بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، علمنا من قبل أسباب منع الاسم من الصرف عموما لسبب واحد أو لسببين، وعرفنا أن الاسم إذا وقع في موضع من هذه المواضع يمنع من الصرف، والصرف هو التنوين، فهو ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. ولكن ربما جاء الاسم الذي كان ممنوعا من الصرف في أصله في بعض المواضع ولكنه منصرف، يعني يأتي الاسم الممنوع من الصرف قابلا للتنوين أو منونا في بعض المواضع، وهذا لأسباب معينة تقتضي ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعرض الصرف لغير المنصرف الاسم الممنوع من الصرف الذي وجدت فيه أسباب المنع التي مرت بنا، قد ينصرف أحيانا لأحد أربعة أسباب. الأول أن يكون أحد سببيه العلمية، ثم ينكر اسم علم وهو ممنوع من الصرف للعلمية مع شيء، عالمية مع زيادة الألف والنون، عالمية مع التأنية بغير تاء بغير ألف، عالمية مع وزن الفعل لأي سبب، اسم علم ثم نكرناه أخذنا منه العالمية، فعند ذلك يقبل التنوين. لماذا؟ لأنه لم يعد ممنوعا من الصرف. قال المصنف: أن يكون أحد سببيه العالمية ثم ينكر ثم يفقد العالمية، مثل قولهم مثلا: رب فاطمة وعمران وعمر ويزيد وإبراهيم ومعد يكرب، طيب وأرطان، ومثل هذا إذا أردت بها التنكير وكانت علما، لأن أرطى إذا أردنا أن الألف للتأنيث منعت من الصرف مطلقا بلا علمية، وإذا أردنا أن الألف للإلحاق كما مثل بها هنا فهي ممنوعة من الصرف للعلمية وشبه العجمة. يعني الاسم ممنوع من الصرف لعلتين، للعلمية والتأنيث كما في فاطمة، أو العلمية وزيادة الألف والنون كما في عمران، أو العلمية مع العدل كما في عمر، أو يزيد كذلك هذا وزن الفعل، وإبراهيم أيضا هذا عجمة، ومع ذي كرب هذا تركيب مزجي، وأرقا هذا ألف الإلحاق. إذا كان الاسم في هذه المواضع السبعة علما فإنه يمنع من الصرف. طيب ماذا لو فقد العلمية؟ مثل المصنف هنا برب، لأن رب كما هو معلوم لا تدخل إلا على النكرات، فلما قال رب فاطمة يعني رب امرأة تدعى فاطمة وليست معينة، ففاطمة ليست علما على امرأة معينة. الآن فقدت الكلمة أحد سببي المنع من الصرف، كانت ممنوعة للعلمية والتأنيث، طيب فقدت العلمية لما دخلت عليها رب صارت نكرة، ما قصدنا بها امرأة معينة بهذا الاسم، عند ذلك ماذا نقول؟ نقول فاطمة ولا تكون ممنوعة. لماذا لم تمنع؟ نقول لأن السبب الواحد لا يمنع، العلمية لا بد أن تكون مع شيء من هذه العلل التي ذكر المصنف. إذا فرضت العلمية على ما تدل هذا الاسم؟ تدل على اسم امرأة غير معينة، يعني عندما نقول مثلا عثماننا زيدنا أفضل من كذا وكذا، أفضل من زيدكم، فزيدنا لا نريد زيدا معينا بالعلمية، بل نريد شخصا اسمه زيد غير معين ثم عرف بعد ذلك بالإضافة، والإضافة تقتضي الصرف. طيب هو جاء بمثال مما نكر بربا لأن التنوين سيظهر فيه، بخلاف لو كنا زيدنا وزيدكم وعثماننا، اترك زيد لأنه أصلا منون، عثماننا وعثمانكم مثلا، فإنه سينصرف لأنه فقد العلمية، ولكنك لم ترى فيه تنوينا لأن الإضافة تمنعه. قال: يستثنى من ذلك ما كان صفة قبل العلمية، إذا كان صفة وتحول. لماذا؟ لأن مثلا أحمر وسكران ومثل هذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ للوصفية ووزن الفعل، أو الوصفية وزيادة الألف والنون. فلما تحول إلى العلمية صار ممنوعا للعلمية ووزن الفعل. شخص اسمه أحمر، اسمه سكران، علمية وألف ونون. فإذا فقد العلمية رجع إلى أصله، فيبقى ممنوعا لوجود العلتين وهما الوصفية مع زيادة الألف والنون مثلا. فسيبوي مثلا يبقي مثل هذا النوع غير منصرف. لماذا؟ لأنه عاد إلى أصله وهو الصفة، وخالفه الأخفش في الحواشي ووافقه في كتابه الأوسط. الثاني مما يجعل الاسم الممنوع من الصرف ينصرف، التصغير الذي يزيل أحد السببين المانعين. طيب، اسم ممنوع من الصرف ثم صغر فذهب منه أحد السببين المانعين، فعند ذلك ينصرف لذهاب أحد السببين. أحمد، أحمد ممنوع من الصرف لأي سبب؟ عالمية مع وزن الفعل، وزن أفعل، هذا وزن الفعل. فإذا صغرنا أحمد ماذا نقول؟ نقول أحيمد للتصغير، فخالف الآن وزن الفعل. ولو كان التصغير ترخيما كما سيأتينا بإذن الله تعالى في باب تصغير الترخيم سنقول حميد، حميد أيضا مخالف لوزن الفعل، يبقى علما مصغرا ولكنه ليس على وزن الفعل. فلما فقد وزن الفعل فقد المنع من الصرف فصار منصرفا. قال قال الثاني التصغير المزيل لأحد السببين كحميد وعمير في أحمد وعمر، فهمنا؟ وعكس ذلك نحو تحلق علما، إذا جعلناه علما فإنه ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا. طيب إذا كان مكبرا أحمد وعمر ممنوع من الصرف، فهمنا؟ حميد وحميد، لا حميد، حميد تصغير أحمد تصغير ترخيم، جيد. تمام. قال فإنه ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا. تحلق هذه كلمة على وزن الفعل، ولكنها لما كسر أولها خالفت شكل وزن الفعل عموما. فإذا صغرتها ماذا تقول؟ إذا صغرت هذه الكلمة ماذا تقول؟ تقول تحيلق. ما معنى تحلق؟ تحلق هذا القطع الصغيرة من الجلد عندما تنظف أو يكون في الشعر، ما هذا الوبر الشعر يسمى تحلق. لو سمي شخص بهذا علما مثلا فإنه يمنع من الصرف، فإنه لا يمنع من الصرف لأنه ليس مشابها، هو علم ولكن ليس مشابها لوزن الفعل. فإذا صغرناه ماذا نقول؟ تحيلق، يمنع من الصرف وهو مصغر. لماذا يمنع؟ قالوا علم موازن للفعل. كيف يوازنه؟ قالوا يشبه تدحرج مثلا في وزنه، فصار مشابها لوزن الفعل، فلما كان كذلك منع. إذن التصغير الذي يزيل أحد السببين أو التكبير الذي يزيل أحد السببين يجعل الاسم ممنوعا. الثالث من الأسباب التي تجعل الاسم الممنوع من الصرف ينصرف إرادة التناسب. إرادة التناسب يعني المناسبة بين أجزاء الكلام. مثال ذلك قراءة نافع والكسائي في قول الله تعالى إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، أغلالا منونة، سعيرا منونة، وسلاسل وزن منتهى الجموع ليس منونة. قرأ نافع والكسائي سلاسلا وأغلالا وسعيرا بالتنوين في الثلاثة. لماذا؟ قال العلماء إرادة للتناسب، يعني أريد المناسبة في الكلام سلاسلا وأغلالا وسعيرا بالتنوين والنصب في الجميع، فنونت هنا إرادة للتناسب. ومثله أيضا وأكواب كانت قواريغا نونت فينا، ولما وقف عليها وقف بالألف كأنها منونة. لماذا؟ لتناسب ما قبلها فينا، تناسب ما قبلها كأسا كان مزاجها زنجبيلا فينا، ويلقون فيها كأسا وهنا وأكواب كانت قواريغا، قواريغا من فضة قدروها تقديرا. تفهمني؟ فلكي يكون هناك مناسبة بين خواتيم الآيات صرفت قوارير ونونت في ظاهرها ونقف عليها بالألف إذا وقفنا، وننطقها بالتنوين إذا وصلنا، وهي ليست منطلقة أصلا. ما سبب صرفها هنا؟ قالوا إرادة التناسب لكي تكون هناك مناسبة بين الألفاظ. كذلك قراءة الأعمش، وقالوا لا تذرن آلهتكم، طيب ولا تذرن ودا منون، ولا سواعا منون، ولا يغوث ويعوق ونسرا، نسرا منون. يغوث ويعوق ممنوعان من الصرف، فهمنا؟ علمية ووزن الفعل. ولكن لما دخلت في وسط كلمات منصرفة قرأ الأعمش بتنوين الجميع، ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا، هكذا بالتنوين في الجميع لأجل المناسبة. إذن الاسم الممنوع من الصرف ربما صرف في الكلام وقبل التنوين لأجل المناسبة، ليناسب ما قبله وما بعده من كلمات. أخيرا الضرورة، مثل ضرورة، هذه تكون في الشعر فقط، مثل قول الشاعر ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة قالت لك الويلات إنك مرجلي. يوم دخلت الخضر، الخضر هو مكان المرأة الخاص وغرفتها، والمقصود هنا ما يكون فوق المقصود الهودج، ما يكون فوق الجمل. قالت لك الويلات إنك مرجلي، أنت ستوقعني من فوق الجمل، تجعلني أترجل. والمقصود هنا الخضرة، خضرة عنيزة، عنيزة اسم امرأة، علم مؤنث ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. لما نون؟ لأجل وزن البيت. لو قال ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقد البيت وزنه. فهمنا؟ البيت، القصيدة من معلقة امرئ القيس على بحر الطويل، وبحر الطويل على وزن معين معروف، فعول مفاعيل، فعول مفاعل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. فهنا ويوم دخلت، هنا ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، وزن البيت لو لم ينون فيه عنيزة انكسر الوزن، ولهذا نونه، نقول هذا التنوين للضرورة، يعني لضرورة الوزن، للمحافظة على وزن الشعر. وعن بعضهم، عن بعض أهل النحو، اضطراد ذلك في لغة، أن هذا مشهور في لغة بعض العرب أنهم ينونون في الشعر مطلقا، وأجاز الكوفيون، أجاز الكوفيون والأخفش والفارسي للمضطر أن يمنع صرف المنصرف، وأباه سائر البصريين. طيب، قال الكوفيون والأخفش والفارسي، الأخفش والفارسي من البصريين، قالوا كما أنه يجوز صرف الاسم ممنوع من الصرف لأجل ضرورة الوزن، كذلك العكس يجوز، يعني قد يكون الاسم منصرفا ونمنعه من الصرف، نمنعه من التنوين للضرورة. قال البصريون لا، هذا موجود في الممنوع من الصرف، يصرف للضرورة، أما المنصرف يمنع، هذا لا يجوز. قال الأخفش والفارسي والكوفيون بل يجوز ذلك. فهمنا؟ واحتجوا على البصريين بنحو قول الشاعر طلب الأرزاق، طلب أزارك طلبا أزارك بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة بشبيب غائلة النفوس غدور. نعم منع شبيب. طيب طلب الأزارق بالكتائب جيد. الأزارق هم أتباع نافع ابن الأزرق، ونافع ابن الأزرق أحد رؤوس الخوارج في زمانه من المشهورين، والنسبة إليه أزرقي، وكانوا مشهورين في زمانهم. طلب الأزارقة يعني هو طلب هؤلاء القوم تبعهم بالكتائب. الكتائب هي كتائب ماذا؟ كتائب الجيش. إذ هوت يعني نزلت في هذا المكان هنا بشبيبة غائلة النفوس غدور. شبيب كان حقها أن تنصرف، أن يقول بشبيب، ولكن منعها هنا. وغائلة النفوس، غائلة النفوس هي ذهاب الروح، هي القتل هنا. طيب المعنى إن عبد الملك أرسل رجاله خلف من؟ خلف الأزارقة، أتباع نافع أو من يتبع نافع ابن الأزرق باسمه. إذ هوت، إذ سقطت ونزلت بشبيبة. شبيبة هذا كان أميرا على هذه القبيلة أو هذه الكتيبة التي حدث القتال عليها. هوت بهم غائلة النفوس يعني ذهبت أرواحهم أمام جيش عبد الملك. الشاهد هنا في قوله ماذا؟ في قوله بشبيبة، شبيب قال هي ممنوعة من الصرف، وحقها أن يكون شبيب بالتنوين، ومنعها الشاعر هنا من الصرف للضرورة. وهذا دليل الكوفيين والأخفش والفارسي على أنه يجوز منع الاسم من الصرف إن كان منصرفا لأجل الضرورة. وعن ثعلب أنه أجاز ذلك في الكلام، قال ثعلب ويجوز ذلك مطلقا في الكلام، قال يجوز منع الاسم من الصرف إذا كان منصرفا عموما إذا احتجت إلى ذلك. ثم ذكر المصنف هنا مسألة تكلمنا عنها من قبل، وهي الاسم المنقوص إذا كان ممنوعا من الصرف. قلنا المنقوص المستحق للمنع من الصرف إن كان غير علم، ليلة ليالي، إذا كان غير علم حذفت ياؤه رفعا وجرا. طيب ونون باتفاق، نقول جوال جيد، وأعيم أصله عيمي، وكذا إن كان علما كقاض، إذا كان علما علم رأى، ويرمي إذا كان علما خلافا ليونس وعيسى والكسائي، فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعا، يثبتونها ساكنة في حالة الرفع ومفتوحة جرا كما في النصب. طيب يقول هنا إن الاسم الممنوع من الصرف جيد. الاسم الممنوع من الصرف إذا كان ينتهي بياء، قال المصنف إن كان في غير علم، إذا كانت هذه الياء في غير علم فإننا نحذف الياء منه في حالة الرفع وفي حالة الجر. قلنا ليالي والفجر وليال عشر، لماذا حذفت الياء؟ حذفت الياء تشبيها لها بياء قابل هنا. طيب والتنوين هنا، قال العلماء التنوين هنا يسمى تنوين عوض، لأنه عوض عن حرف محذوف هنا. قال جوار جمع جارية، وعيم جمع هذا من أعمى، وعيمي هكذا، فتحذف ياؤه إذا صار علما. قال ابن هشام وكذلك إن كان علما إذا كان علما ينتهي بالياء نفعل به هذا، مثل قاض قاضي. إذا كان علما على امرأة، إذا كان علما على امرأة، فعند ذلك سنحذف ياءه في حالة الرفع وفي حالتين وفي حالة الخفض، في حالة الرفع والخفض. أما في النصب فتبقى ياءه. يرمي إذا كان علما نفس الكلام، نقول ماذا؟ جاء يرمي، فهمنا؟ ونحذف الياء، نظرت إلى يرمي. إذا كان علما وهو فعل أصلا، ولكن لو صار علما ففيه العلمية ووزن الفعل. أما إذا كان منصوبا فتبقى ياءه، رأيت يرمي. خلافا ليونس وعيسى والكسائي، فإنهم يثبتون الياء ساكنة في حالة الرفع ومفتوحة في حالة الجر كما في النصب. واحتجوا بقول الشاعر: قد عجبت مني ومن يعيلي لما رأتني خلقا مقلوليا. جيد. يعيلي اسم رجل، اسمه يعلى ثم صغر فصار يعيلي، فهمها؟ لما رأتني خلقا، خلقا يعني بثياب قديمة، مقلوليا، مقلوليا يعني منكمشا، يعني هذه المرأة عجبت مني وعجبت من هذا الرجل من صاحبي لما رأتنا منكمشين جالسين. قد عجبت مني ومن يعيليا، وكان على مذهب على ما قاله ابن هشام حقه أن تحذف الياء لأنه مجرور بمن، فكان يقول من يعيل، ولكن بقيت الياء وظهر الفتح عليها، وهذا ما مال إليه يونس وعيسى والكسائي، قالوا نثبت الياء ويكون مجرورا علامة جره الفتحة وتظهر الفتحة على الياء، واستدلوا بمثل هذا البيت، وذلك عند الجمهور ضرورة كقوله في غير العلم: ولكن عبد الله مولى مواليا. عبد الله ماذا؟ لكن عبد الله هو يقول، فلو كان عبد الله مولا هجوته، فهمنا؟ لو كان عبد الله مولا، جيد، يعني بمعنى مثل العبد. المولى لها معاني مختلفة، منها العبد ومنها الناصر ومنها السيد، فهمنا؟ ومنها الذي يطلب المساعدة من أحد، فهمنا؟ فنقول مثلا الله مولانا، يعني هو ناصرنا، هو مساعدنا. والعبد نقول هذا العبد مولانا أو مولاي بمعنى عبدي. والأب والأخ ومثل هذه كلمة مولى لها معاني مختلفة. والشاعر هنا يريد أن يقول إنه مولا، يعني إنه عبده، ليس سيدا، بل هو ماذا؟ بل هو وضيعه. ليس فقط هذا، قال فلو كان عبد الله مولا، يعني لو كان عبدا عاديا هجوته، كنت أسبه. ولكن عبد الله مولى مواليا، هو ليس عبدا بل هو عبد العبيد، يعني هو أقل من ذلك، فلا يحتاج إلى هجو لأنه مهجو بطبعه. الشاهد في قوله لكن عبد الله مولى مواليا، فمولى مضاف ومواليا مضاف إليه، وحقه على القاعدة المشهورة أن يحذف ياؤه لأنه مجرور، فنقول مولى موال، ولكن بقيت الياء فيه وفتح لأنه ممنوع من الصرف، مجرور علامة جره الفتحة فبقيت، وهذا ضرورة عند الجمهور. وعند يونس وعيسى والكسائي هذا جائز مقبول. إذن نفهم هذا أن الاسم الممنوع من الصرف هو ما وجدت فيه علة قوية مانعة، أو وجدت فيه علتان إذا اجتمعتا معا منعتا. هذا الاسم الممنوع من الصرف قد يصرف، قد يقبل التنوين إذا فقد إحدى العلتين المانعتين من الصرف، لو كان علما مع شيء وفقد العلمية، أو إذا فقد العلة الثانية كوزن الفعل مثلا بالتصغير أو بغيره، أو إذا كانت هناك مناسبة في ذكر الكلمات فنوناهم لأجل التناسب، أو إذا كانت هناك ضرورة في الوزن. في هذه المواضع الأربعة يجوز لنا صرفه وتنوينه لما قلنا. طيب هل يجوز العكس إذا كان منصرفا نمنعه من الصرف؟ هل يجوز أن نمنعه؟ قال الكوفيون والأخفش نعم يجوز. طيب وقال البصريون بل هو ممنوع، واستدل الكوفيون ببيت من الشعر. طيب بقيت مسألة وهي الاسم الممنوع من الصرف هو ممنوع من التنوين، إذا دخلت عليه ال أو أضيف، هذه المسألة مجت هنا في أول الكتاب، إذا دخلت عليه ال أو أضيف. طيب مساجد ممنوع من الصرف، ليه؟ وزن منتهى الجموع، إذا دخلت عليه ال ما حكمه؟ أو أضيف ما حكمه؟ طيب خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه صار منصرفا يصبح منصرفا ويقبل الكسرة، وفريق ثان قال لا، كلمة منصرف معناها يقبل التنوين، وهو هنا لم يقبل التنوين، هو بقي على حاله ولكنه قبل الكسرة، فنحن نقول هنا هو قبل الخفض بالكسرة ولا نقول صار منصرفا. إذن المساجد منصرفة أو ممنوعة؟ بعضهم يقول منصرفة لأنه لما دخلتها ال طيب استحقت التنوين ولكنه امتنع بسبب الألف واللام، وبعضهم قال بل هي باقية على منعها من الصرف ولكن قبلت الكسرة. مساجد القاهرة مثلا بالإضافة، فمساجد مضافة، صليت في مساجد القاهرة، ممنوعة من الصرف أو منصرفة؟ نفس الكلام، قال بعضهم منصرفة لأنها قبلت الكسرة ولكن أين التنوين؟ فقال الآخرون بل هي باقية على منعها من الصرف، هي ما زالت تسمى ممنوعة لأنها لا تقبل التنوين على كل حال ولكنها ستقبل الكسرة، والأمر في ذلك واسع. فهمنا؟ طيب انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام في باب إعراب الأسماء عموما، ذكر الأسماء المرفوعات وذكر المنصوبات وذكر المخفوضات وألحق ذلك بما يمنع من الصرف، وانتقل بعد ذلك إلى باب إعراب الفعل، وقد مر بنا من قبل أن الفعل الماضي مبني أبدا، وكذلك فعل الأمر، وفعل ماض وفعل أمر ومضي بني وأعربوا مضارعا إن عريا، الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما، أما المعرب من الأفعال فهو المضارع بشرط أن يكون عاريا من، قال من نون تأنيث من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. إذن يكون الفعل المضارع مبنيا في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، ويعرب في غير ذلك، وهو يعقد هذا الباب لإعراب المضارع خاصة. قال المصنف رحمه الله رافع الفعل المضارع تجرده من الناصب والجازم وفاقا للفراء لا حلوله محل الاسم خلافا للبصريين لانتقاده بنحو هل لا تفعل، وناصبه أربعة أحدها لم. طيب الفعل هنا تكلم الشيخ محمد محي الدين بكلام طويل في هذه المسألة، ملخص هذا الكلام باختصار أن الفعل المضارع إذا لم يسلكه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا، وهذا بإجماع أهل النحو، يرفع الفعل المضارع إذا ماذا؟ إذا لم يسلكه ناصب ولا جازم، ولكن العلماء اختلفوا في سبب الرفع، إذا قلت يذهب مثلا بدون ناصب وبدون جازم قبله ما أعرابه؟ نقول فعل مضارع مرفوع بالإجماع. طيب أين الخلاف؟ قال العلماء الخلاف في سبب الرفع، في تحقيق سبب الرفع. قال الفراء وأصحابه قال الفجاء من أهل الكوفة ومن تبعه الفعل هذا تلميذه الكسائي، قال الفعل المضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. وابن هشام رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول ويرى أن هذا هو أعدل الأقوال، وهو الذي يجري على ألسنة المعجبين. إذا قلنا يذهب زيد نقول يذهب مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم. ولكن شيخ الفجاء وهو الكسائي يرى رأيا آخر في رافع المضارع، فيقول إن الفعل المضارع مرفوع بسبب حروف المضارعة. هو مرفوع بماذا؟ مرفوع بأحرف المضارعة. طيب، فإذا قلنا يذهب يكتب نذهب أكتب نلعب مثل هذا فعل مضارع مرفوع، وسبب رفعه أنه في أوله شيء من حروف المضارعة وهي الياء والنون والهمزة، فإن هذا هو المانع له من الصرف. تمام، ولكن يرد على الكسائي في هذه المسألة بردود، منها أن جزء الشيء لا يعمل فيه، يذهب الياء أصبح جزءا من الكلمة والجزء لا يعمل، جزء الشيء لا يعمل فيه. نقول ويرد عليه بأن جزء الشيء لا يعمل فيه، لا نقول في كتب مثلا الكاف حرف جر وما بعده، لا نقول هذا. لماذا؟ قالوا لأن الكاف جزء من الكلمة وجزء الشيء لا يعمل فيه. هذا رد. هناك رد ثاني أيضا رد به عليه، قالوا يلزم على قولك أن يكون الفعل المضارع مرفوعا دائما لأن حروف المضارعة متصلة به دائما، فإذا كان مرفوعا بالنون والياء والتاء والهمزة فيلزم أن يكون مرفوعا، وهذا لا أحد قال به. بأنه ويلزم على ذلك رفعه دائما. ولا أحد قال بجد. أما فعله من أهل الكوفة أيضا فقال إنه مرفوع لأنه أشبه الاسم، هو مضارع للاسم، فلما كان مضارع للاسم صار مرفوعا. إذن هو مرفوع عند ثعلب. لماذا؟ مرفوع لمضارعته يعني لمشابهته الأسماء. طيب، ويرد على ثعلب بردود، منها أن مشابهة الفعل المضارع للاسم اقتضت الإعراب، يعني جعلته معربا بدلا من أن كان مبنيا، لما تشابه مع الأسماء صار معربا. ثم كل نوع من أنواع الإعراب يحتاج إلى عامل يقتضيه. قالوا ويرد عليه أن المضارعة اقتضت إعرابه، لا رفعه. يعني كان الفعل المضارع مبنيا، فلما تشابه مع الأسماء أعرب، لأن الأصل في الأفعال الإعراب الماضي، الأصل في الإعراب البناء، ماض ومضارع وأمر أصلا مبني. فلما جاء المضارع مشابها للأسماء، نحن قلنا من تشبه بالقوم أخذ حكمه، وقلنا إن الحروف مبنية، إن عفوا الأسماء المبنية لماذا بنيت؟ لما تشابهت بالحرف أخذت حكمه فبنيت، والاسم لما تشابه بالفعل المضارع منع من الصرف. كذلك الفعل المضارع لما تشابه به فهمنا بالأسماء أعرب. نذكر كنا يزيد اسم شخص منع من الصرف لأي سبب؟ لمشابهته الفعل، ولهذا السبب لما دخلت عليه ال قبل الكسرة. لماذا؟ لأنه الآن لا يشبه الفعل، لما جاء بعده مضاف إليه قبل الكسرة. لماذا؟ فقد الشبه بالفعل. كذلك الأفعال المضارعة مبنية ولكنها أشبهت اسم الفاعل في الحركات والسكنات كما مر بنا، فصار الفعل المضارع معربا. نقول يذهب، لماذا معرب؟ قالوا لأنه مثل ذاهب في حركاته وسكناته هنا. ولهذا لما دخلت عليه نون التوكيد أو نون النسوة أصبح غير مشابه للاسم، لأن الاسم لا يقبل نون التوكيد ولا نون النسوة، فلما دخلت نون التوكيد أو نون النسوة رجع إلى أصله. إذا أصله البناء. طيب المضارعة اقتضت أن يكون معربا، يعني مضارعته للاسم جعلته معربا، ولكن الرفع يحتاج إلى سبب والنصب إلى سبب والخفض إلى سبب. وأنت هنا تقول إن مضارعته هي التي رفعته مباشرة، وهذا لا يكفي. هذه واحدة. ثانيا يلزم أيضا على ذلك أن يكون مرفوعا دائما، لماذا؟ لأنه يشابه الأسماء دائما، فلما نصبناه في مثل لن يذهب وهو ما زال مضارعا للاسم ولم يذهب، لما جزمناه؟ يلزم على ذلك رفعه دائما، ولا قائل بهذا. تمام. إذن هذا كلامه مردود كذلك. أما أهل البصرة فقالوا إن الفعل المضارع المرفوع هو مرفوع لأنه يقع في موقع الاسم، لا يقولون يشبه الاسم، قالوا بل يأتي في موضعه. زيد كاتب، قالوا نحذف كاتب ونضع يكتب، فهو يجوز في مكانه، يأتي في مكان الخبر. ورأيت زيدا كاتبا، فكاتبا حال، ونقول رأيت زيدا يكتب، فتكون يكتب الجملة في محل نصب حال. ونقول جاء رجل كاتب نعت، وجاء رجل يكتب، فيقولون إن الفعل المضارع وقع في المواقع التي يقع فيها الاسم، فلهذا السبب رفع. يقولون مرفوع لوقوعه موقع الأسماء، هذا كلام من؟ كلام البصريين، ويرد عليهم على هذا الرأي بماذا؟ يرد عليه ب لما رفع في قولنا مثلا سيقوم، وهل لا يقوم، وقد يقوم، ومثل هذا. فهذه مواضع لا يقع فيها الاسم مطلقا، بعد السين لا يمكن للاسم أن يقع مطلقا. فإذا قلت هو مرفوع لأنه يأتي في موضع الاسم، فنقول الاسم لا يقع هنا ومع ذلك هو مرفوع، فما سبب رفعه في هذا الموضع؟ كذلك بعد أدوات التحضير، هل لا يقوم زيد؟ يقوم فعل مضارع مرفوع، ما السبب؟ يقولون لأنه يقع في موقع الاسم، يقولون هنا هذا الموقع لا يكون فيه اسم، فما سبب رفعه؟ يعني هو جاء في موضع لا يقع الأسماء في هذه المواضع مطلقة، فما سبب رفع هنا في هذه الجملة؟ إذن قولهم إنه مرفوع لوقوعه موقع الاسم لا يكفي. طبعا كل منهم له رد على رد، ولكن نحن ذكرنا الأقوال عموما. يعني يقول البصريون بل هو وقع موقع الاسم عموما، ثم دخل عليه ما يختص بالأفعال بعد ذلك، وهذا لا يؤثر في رفعه الأول، فإنه لأنه ليس عاملا، وبكل كل له رده. أشهر الأقوال وأعدلها هو الأول الذي قال به الفراء ومن تبعه، وابن هشام يميل إلى ذلك، ولهذا قال رافع المضارع تجرده من الناصب والجازم وفاقا للفراء، هو موافق لقول الفراء. لا حلوله محل الاسم خلافا للبصريين، ليس لوقوعه لحلوله موقع الأسماء خلافا للبصريين لانتقاضه، هذا هو الرد عليهم بمثل هل لا تفعل، لأن هذا موضع وقع فيه الفعل ولا يقع فيه الاسم، فلا يجوز أن نقول مرفوع لشبهه أو لوقوعه موقع الاسم. ثم قال المصنف وناصبه لم، وهي لنفي المستقبل، لنفي سيفعل، ولا تقتضي تأبيدا للنفي ولا تأكيدا له خلافا للزمخشري، ولا تقع دعائية خلافا لابن السراج، وليس أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء، ولا أصلها لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا والألف للساكنين خلافا للخليل. أول نواصب المضارع لا، نمسح هذا أقول هنا sen oldu akışırdı akışına kadar al akval yurafi el fe'li meraz dakika أما نواصب المضارع الحروف الناصبة للفعل المضارع فأربعة، طيب وهي أن ولم وكي وإذا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بلن، بدأ بها لأن لن تعمل النصب في المضارع مطلقا بلا شروط، طيب، وذكر بعدها كي، ثم إذا، وأخر الكلام على أن، وأن هي أم النواصب، هي رأسها، ولكنه أخر الكلام عنها لأن الكلام فيها طويل. سيتكلم عن أن متى تكون ظاهرة ومتى تكون مضمرة وجوبا وجوازا وكل هذا. وهذا سيأتي بإذن الله تعالى في موضعه. بدأ بلن، قال هي حرف لنفي سيفعل. إذا كان الفعل دالا على الاستقبال، يكتب سيكتب، يفهم سيفهم، ثم أردنا نفي الفعل في المستقبل استعملنا لن لنفيه، نقول لن يذهب، ولا تقول لن سيذهب، لأن لن دالة على النفي في المستقبل فلا تحتاج معها إلى السين. لن يذهب، لن يفعل، لن يكتب، وهكذا. هي حرف نفي ينصب الفعل، حرف نفي ونصب واستقبال ينصب الفعل المضارع مطلقا، ليس لها شروط. إذا وجدت لن يقع بعدها الفعل المضارع منصوبا. لن يذهب منصوب بالفتحة الظاهرة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ترضى منصوب بالفتحة المقدرة. لن تستطيع أن تعدله منصوب تستطيعه بحذف النون. فإن لن تدخل على الفعل المضارع فتنصبه مطلقا بلا قيود ولا شروط. قال المصنف ولا تقتضي تأديد النفي. إذا قلت لك لن أذهب معناها لن أذهب في المستقبل، هل يعني ذلك لن أذهب أبدا حتى الموت؟ قم من مكانك تقول لن أقوم، معناها لن أقوم إلى أن أموت سأبقى في مكاني. لن أشرب معناها لن أشرب أبدا. قال ابن هشام لا تدل على النفي على التأبيد، بل تدل على ماذا؟ تدل على النفي في بعض أزمنة المستقبل. طيب ولو أردت التأبيد تستطيع أن تزيد ما يدل على ذلك، فتقول لن أفعل أبدا. قال الله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا، فإن ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فزيادة كلمة أبدا هنا دليل على أن لن لا تفيد التأبيد بنفسها. الزمخشري قال لا تقتضي، ابن هشام يقول لا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيد النفي، لا تدل على تأكيده خلافا للزمخشري. كلام الزمخشري أنه كلام الزمخشري في كشافه أن لن تدل على التأبيد، وبعض المعاصرين يعني وجه كلامه قال إنه كان يقول تأييد ولكنه حدث تصحيف من النساخ وقالوا تأبيد، وكلامه لا يدل على هذا المعنى. ولكن معظم العلماء الذين ردوا عليه من القدامى هم فهموا من كلامه أنه أراد التأبيد، التأبيد يعني أن هذا الحكم أبدا. جيد. وبنى هذا الحكم أو بناه المعتزلة عموما وهو منهم على معتقدهم هم، وأرادوا تمرير شيء مما يريدون بمثل هذا. فقالوا مثلا في قول موسى عليه السلام لما قال رب أهلني أنظر إليك قال لن تراني، فقالوا لا يرى الله تعالى في الدنيا ولا يوم القيامة، ودليل ذلك لن تراني ولن تدل على التأبيد. هذا بحسب معتقدهم. ونقول إن لن لا تفيد التأبيد عموما، وإذا فهم التأبيد فهو مفهوم من ماذا؟ مفهوم من دليل خارجي ليس من لم. طيب لأنهم استدلوا بقول الله تعالى طيب ولن يخلف الله وعده، نقول لن يخلف الله وعده بمعنى أبدا. نعم، ليس مفهوم الأبدية من لن، بل مفهوم بأن الله تعالى أخبر أنه لا يخلف الميعاد. فإن عن الذين يعبدهم المشركون من الأصنام وغيرها قال الله تعالى فيهم لن يخلقوا ذبابا، فقالوا لن تدل على التأبيد لأنهم لن يخلقوا ذبابا أبدا. نقول هذا ليس مفهوما من لن، هذا مفهوم من فعل الخلق، لأن فعل الخلق مختص بالله سبحانه. فإن ولا يخلق أحد غير الله، فإذا قلنا لن يخلقوا فمعنى ذلك لن يخلقوا أبدا بسبب فعل الخلق ليس بسبب لن، فلن نفسها لا تدل على هذا، لا تقتضي تأبيدا للنفي ولا تأكيدا له، خلافا للزمخشري قاله في أنموذجه، ولا تقع دعائية خلافا لابن السراج. ابن السراج من أهل البصرة قال إن لم قد تأتي في الكلام للدعاء. ابن هشام رحمه الله وافقه في مغني اللبيد على هذه المسألة وقال قد تقع للدعاء وجاء بكلامه هناك، ولكن كلامه هنا أنها لا تدل على الدعاء. جيد. ودليل ابن السراج على المسألة أنه قال في قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام، قال رب بما أنعمت علي، لما وصل موسى إلى مدين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون ظهيرا، قال ابن السراج معنى ذلك هو الدعاء، يعني اللهم بنعمتك علي فاجعلني لا أساعد مجرما. فهمنا؟ قال العلماء هذا المعنى مقبول، ولكن هذا دليل على مسألة، والدليل لا بد أن يكون قاطعا، لا بد أن لا يحتمل غير ذلك، وهذا الدليل محتمل، محتمل أن يكون الكلام على النفي الصريح، يعني هو يعاهد الله اللهم بما أنعمت علي فإنني لن أفعل ذلك في المستقبل، لن أساعد مجرما في المستقبل، ويكون هذا عهدا بينه وبين الله تعالى ولا يكون على سبيل الدعاء. فإذا كان إذا كانت الآية محتملة للمعنيين فعند ذلك لا نستطيع أن نجزم بواحد منهما، ولهذا قال لا تقع دعائية خلافا لابن السراج. ثم قال ولن لن أصلها لن، هكذا وضعت هكذا من أول الأمر، ليس أصلها لا ثم أبدلت الألف نونا، فهمنا؟ خلافا للفراء الذي قال أصلها لا وأبدلت الألف نونا. وليس أصلها كذلك لا أن كما قال الخليل ابن الخليل شيخ سيبويه، قال أصلها لا أن هكذا بالحرفين لا أن، ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصارت لا ن، فانتقى ساكنان فحذفت الألف فصارت لم، على مذهب من؟ على مذهب الخليل. قال ابن هشام لم أصلها لم، لم يكن أصلها لا ثم قلبت الألف نونا، ولا أصلها لا وأن ثم خففت بحذف الهمزة ثم خففت بحذف الألف لالتقاء الساكنين، قال بل أصلها كذلك وهي ناصبة للفعل المضارع بنفسها. هذا الحرف الأول من نواصب المضارع ينصب الفعل المضارع بنفسه، بدأ به ابن هشام رحمه الله تعالى كما قلنا لأنه يعمل هذا العمل وهو نصب مطلقا بلا شرط. نقف بإذن الله تعالى عنده ونتكلم عن كي وباقي النواصب إن شاء الله تعالى في دروس القادمة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.